إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الحديث وكتاب منهج الإمام أحمد في التعليل وأثر في الجرح والتعديل. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب وكتب أخرى، ونسأل الله للعالمين أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. المثل الثالث هو مثل مهم شوية. يقول: قال عبد الله: سمعت أبي قال: سمعت أبا داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عاصم، عاصم ابن مهدلة وعاصم إيه ابن أبي النجود، رجل فحل في القراءات، قال: سمعت أبا وائل يحدث عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. طبعا يا مسألة فقهية مش هندخل فيها الآن، مسألة البول قائما وقاعدا تكلمنا عن هذه المسألة في الطهارة. عامة هذا الحديث من مسند المغيرة، أما أحمد لم يقبل ذلك. قال: وما هو كما يقول الأعمش، وما هو كما يقول الأعمش من قول من؟ لا، مش من قول أحمد، وأحمد هو اللي حدثه أبو وائل. اصعد بقى، اصعد درجة هتفهم قول من. هات صاحب القراءات، انتهى الموضوع، القراءات فتحت معك. عاصم، هذا قول عاصم. قال: ما هو كما يقول الأعمش، ما حدثنا أبو وائل إلا عن المغيرة. يبقى من؟ عاصم، هذا قول عاصم. يعني عاصم بيقول: ما حدثنا أبو وائل إلا عن المغيرة ابن شعبة. وطبعا بينكر على الأعمش، وأنت كأنك لا تدري وين الأعمش، وبينكر على شيء مجهول. هو الأعمش يروي عن حذيفة، يسنده عن حذيفة، يسنده عن حذيفة كما سيأتي. فعاصم بيقول: لا، هو من مسند المغيرة، ما حدثنا أبو وائل إلا عن المغيرة ابن شعبة. يقول: وقد كنت قال شعبة: وقد كنت سمعت حديث الأعمش منه، فلقيت منصورا، منصور بن المعتمر السبت، فسألته فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيف. يبقى منصور وافق من؟ الأعمش. منصور وافق الأعمش. انتبهوا معي بالله عليكم، مش مفهوم ولا تاني؟ طيب، الآن عاصم ابن مهدلة ينكر على الأعمش. إيش اللي بينكره على الأعمش؟ عاصم يروي الحديث أن السلام أتى سباطة قوم فبال قائما، فيرويه من مسند المغيرة، مفهوم؟ وهو علم أن الأعمش خالفه ورواه من مسند حذيفة، فينكر عاصم ابن مهدلة على الأعمش، يقول: لا، ما حدثنا، والاثنان يتفقان في الشيخ، هو من؟ أبو وائل شقيق. فعن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، عاصم عن أبي وائل عن المغيرة. فقال عاصم منكرا على الأعمش، تصوروا معي، عاصم منكرا على الأعمش قال: يا أعمش، ليس كما تقول، ما حدثنا أبو وائل إلا عن المغيرة، أنت واهم، ليس عن إيه؟ ليس عن حذيفة. طيب، فقال شعبة المتوسط، قال شعبة المتوسط: ف لقيت منصور، منصور بن المعتمر، منصورا، لقيت منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة. يعني وافق من؟ وافق الأعمش. يبقى عندنا جبال، جبل أشم الأعمش، والجبل الآخر منصور بن المعتمر، يتفقان بقوة ضارية على أنه من مسند حذيفة. ويأتي عاصم وهو ضعيف الحفظ مع قوته في القراءات، يقول: هو من حديث المغيرة. عامة سننظر في هذا الباب. ولذلك الإمام أحمد قال: الصواب رواية الأعمش، لأن منصورا قد وافق على رواية عن أبي وائل عن المغيرة. المسألة الأعمش ليس عن المغيرة، عن أبي وائل، مع كون عاصم في حفظ ما قال رجح. طبعا هذا خطأ في النسخ هنا، لأنها عن إيش؟ نعم، عن حذيفة، ليس عن المغيرة. هذا خطأ، هي عن حذيفة لا عن المغيرة، مع كون عاصم في حفظ ما قال رجح الأئمة كون الحديث من مسند حذيفة لا من مسند المغيرة، وهذا الذي قاله الإمام أحمد. طيب إلى الكلام على الرواية. الرواية هذه رواها أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي ورواه النسائي أيضا، وهناك رواية في ابن ماجه، بل وأصل الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. رواه أحمد بسنده عن شعبة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة. شعبة هنا عنده طريقان، عنده شيخان، شعبة عن عاصم وشعبة عن لا لأن وشعبة أيضا عن منصور، ما هو منصور هو اللي قواله حديث إيش الأعمش. طيب شعبة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله أتى صلاة القوم فبال قائما. عاصم العجيب أنه تابعه حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان. طبعا كما قلنا الضعيف لما يتقوى بالضعيف يعني نحسن حديثه، لكن يقف أمام الجبال صعب صعب، كما سنبين في أقوال أهل المحققين عن الرواة. طبعا هو الكلام عن الرواة، إذا قلنا شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الثقة الثبت. عن عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود الأسدي الكوفي المقرئ، هو حجة في القراءة لكنه ضعيف الحفظ، حجة في القراءة لكنه سيء الحفظ في حفظ شيء كما قال علماؤنا. حماد بن أبي سليمان الذي تابع عاصم بن بهدلة هو أبو إسماعيل الكوفي وشيخ الإمام، شيخ الإمام حنيفة معروف يعني. فقيه متقن جليل ثقة صدوق. قال العلماء كان جوادا كريما سخيا، كان فقيها متقنا متفننا حقا. كل هذا في حماد، لذلك أخرج لنا الإمام البارع، الإمام أخرج لنا أبا حنيفة. لكن في حفظه قال العلماء أنه كان أفقه من الشافعي من الشعبي، ولكن الشعبي أثبت منه بكثير، كان أفقه من الشعبي ولكن الشعبي أثبت. كان ضعيف الحفظ، حماد كان ضعيف الحفظ ورمي بالإرجاء. معروف طبعا اشتهار مرجئة الفقهاء أصلها حماد أبو سليمان وبعده التلميذ المعروف. فقال رمي، العلماء يقولون هو ضعيف الحفظ ورمي بالإرجاء. أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة ثبت، طبعا هو مرصع بالكوفيين الآن يعني الأسدي الكوفي سلسلة ثقة ثبت. أبو وائل ثقة ثبت مخضرم يعني عاش في الجاهلية وفي الإسلام، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. شقيق معروف، شقيق أشهر كلام نقل عن شقيق ينقله عن الصحابة، حتى استند العلماء إلى قوله بالإجماع. إيش؟ طبعا قال أدركت 30 كل لقاء يخشى على نفسي النفاق. هذا ابن أبي مليكة. بس ثانية، إيش الثانية؟ الصلاة، لا الصلاة اللي ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا يعني من العبادات من تركه كفرا إلا الصلاة، إلا الصلاة. فشقيق ثقة ثبت. يبقى عندنا عاصم وتابعه حماد، فهو ضعيف والمتابع ضعيف. هل يحسن الحديث لذلك؟ نعم، هذا الذي جرى بعض العلماء بتصحيح هذا الحديث، لأنه قال موافقة حماد مع عاصم تدل على الحديث ثابت. الرواة ليس فيهم وهم الآن، هذا واهم وهذا واهم، فسد الخلل، لأنك تخشى من الواهم أن يكون قد ضل في الحديث، فلما تجد له موافقا قد نزع عنك هذا الاحتمال، قد حمل عنك احتمال الوهم. وفي مسند أحمد عن شعبة عن الأعمش، أي شوفوها بقى الآن، عامة شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. فهنا الخلاف ظهر هنا الآن، الأول كان من مسند المغيرة، الثاني من مسند حذيفة. يبقى إذن إما أنه من مسند المغيرة مسند حذيفة، وإما أنه من مسند حذيفة أو المغيرة، وأحدهما أحد الطريقين وفيه وهم. عامة هذا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن من؟ عن الأعمش عن أبي وائل. طبعا مسند أحمد قال في رواية غير شعبة عن الأعمش قال أخبرنا أبو وائل، وأنا أقول أخبرنا أو عن، فالكل واحد. ليش يا شطار الكل واحد؟ ماله الأعمش؟ ما هو أعمش، هو الأعمش الجبل الأسد، لكن لما يعنعن حتى لو كان الأعمش، الأعمش الذي هو الثقة السبت لا نمرره، لكن ليش بقى اللي خلق في شعبة؟ لا يا حبيبي، مش في شعبة، الطريق ده مش طريق شعبة، طريق العنعنة مش طريق شعبة، الطريق الآخر اللي فيها العنعنة ما كانش فيه شعبة. أنا عندنا وجهان، الوجه الأول إما أن تقول بما قلتم اللي هو المشهور شعبة قال كفيتكم تدليس، لا في أمر آخر أهم. سامر أبوائل والشيخ التلميذ الخاص لأبوائل وشعب الأعمش مكسر عن من؟ أنا أبي وائل. فإذا كان فاتوا مجلس سيستدركوا في العام والعام الذي بعده. فإذا حتى لو عنعن عن أبي وائل تمر العنعنة هنا لأنه تلميذ خاص لأبي وائل ملازم ملازمة شديدة لأبي وائل. عامة شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة تابع الأعمش وهو لا يحتاج لمتابعة تابع ولا يحتاج لمتابعة يعني معنى ذلك أن هذا قوة فوق قوة. تابع الأعمش منصور عن أبي وائل عن حذيفة جعلها من مسند حذيفة. أيضا في رواية عن شعبة وأبو عوانة يروانه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة يعني يتابع شعبة أيضا أبو عوانة الوضاح من الأشكري معروف ثقة ثبت شعبة أبو عوانة الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رواه البخاري. إذا في المسند وفي غيري عندنا شعبة أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. روى البخاري عن هشيم بن بشير عن الأعمش طبعا في البخاري خلاص التصريح بالتحديث موجود هشيم بن بشير عن الأعمش عن قال أنبأنا هو الآن في البخاري أنبأنا أبو وائل فصرح بالتحديث عن حذيفة هذا في البخاري. وفي سند أبي داود وأيضا البخاري عن جرير عبد الحميد بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن حذيفة. يبقى إذن أيضا يعني شعبة تابعه جرير شعبة أبو عوانة جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة جبال. وفي مسلم عن أبي خيثمة اللي هو أكثر منه أكثر عنه أبو خيثمة هو من لو سمحتم احنا أكثرنا جدا في الكلام عنه أبو خيثمة عندك ما هو شيخ الإمام مسلم صح بس أنا أريد من صح ممتاز هو شيخ الإمام مسلم بس من دي كونية أبو خيثمة دي كونية سعيد جزاك الله خيرا سعيد المفروض الإخوة كلها تكون حفظت هذا الاسم صح ولا لا أخذناه كثيرا ولا ما أخذناه. يبقى إذن عن أبي خيثمة عن الأعمش يبقى عندنا رواة ثلاثة شعبة أبو عوانة جرير أبو خيثمة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. في سورة الترمذي قال حدثنا هناد السري عن وكيع بن الجراح الرؤاسي كما قلت لك الآن ليست أي أسانيد في الكوفة دي أسانيد الذهب عند أهل الكوفة وكيع اللي قدموه على الثوري وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. يبقى إذن شعبة أبو عوانة جرير أبو خيثمة وكيع عن الأعمش وين راح من أي مسند مسند حذيفة عن حذيفة قال وكيع وهذا أصح حديث وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح يعني المسح على الخفين أنه أتى صوت قوم فبال ثم مسح على الخفين. وكذلك روى عبيدة أو عبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة عبيدة أصلا فيه كلام. منصور بن المعتمر الكوفي أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام الثقات الأثبات المشاهير قال أبو حاتم متقن لا يخلط ولا يدلس لما يقول أبو حاتم يقول لك ذلك خلاص غم عينيك كما يقولون غطي كل شيء وضع العلامة الصحيحة. قال أبو حاتم متقن لا يخلط ولا يدلس قيل في أنه كان من المتقنين والمتقين كان من المتقنين والمتقين فقد قال قيل أنه صام 40 سنة وقام لياليها صام 40 سنة وقام لياليها. كل هؤلاء يحدثون عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. رأينا كل هؤلاء الفحول شعبة أبو عوانة جرير أبو خيثمة وكيع كل هؤلاء يرون عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. ومنصور بن المعتمر يعضد ما قاله الأعمش وحفظه الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. ليأتينا أحمد بن أبي سليمان يوافق عاصم بن مهدلة يروي عن نفس الشيخ. يبقى إذن هذه المسألة هنا لابد يكون في وهم لأن في اختلاف. يبقى لابد أن تقول روى عاصم بن مهدلة عن أبي وائل عن المغيرة واختلف عليه فيه خولف وإن وافق أحمد بن سليمان خولف من اللي خالفه فح من الفحول زهرة جبل الأعمش خالفه فروى عن أبي وائل عن حذيفة جعله من مسلم حذيفة ووافق الأعمش جبل آخر منصور بن المعتمر. والذين رووا هذا الحديث شعبة روى عن عاصم عن حذيفة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة وروى عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. فشعبة نفسه يقول والذي حدثني به الأعمش قد، ولا هو ما قدمه فقط تشهيا لأن الأعمش أوثق من عاصم، لا لا لا، وشعبة ميزان الآن، لأن شعبة مع الاثنين مع الطريقين، شعبة يروي عن عاصم يروي عن الأعمش. فيقول فلقيت منصور بن المعتمر فقال ما حدثنيه الأعمش، يعني أكد على حفظ إيش، لا يعني يعني أيضا شعبة يرجح طريق الأعمش ليس من قوة الأعمش فقط بل من إيش، من موافقة منصور له. والذين رووا عن منصور أو عن الأعمش وجعلوه المسند حذيفة خمسة أو ستة، خمسة، الأعمش معه أبو عوانة جرير نعم الطب الضبي زهير بن حرب أبو خيثمة، الخامس هو إيش، وكيع بن الجراح وكيع الرؤاسي. فالحق هذه أنا أدين الله بأن هذا الحديث صحيح، حديث من مسند حذيفة وليس من مسند المغيرة بن شعبة، والحديث في الصحيحين من مسند حذيفة، والحديث الذي في السنن من مسند المغيرة بن شعبة حديث ضعيف. نقول هذا حديث منكر، وإن أردت أن تكون منصفا بعض الشيء استغفر الله، ربنا يجعلنا منصفين دائما في كل شيء، لكن لك أن تقول، لك أن تقول أنه شاذ. ليش؟ لأن حماد مع عاصم نعم يعني يرتقون إلى التوثيق، فتقول هو شاذ. لكن هناك رأي آخر لبعض العلماء، إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه يرجح بأن لأبي وائل شيخين، بأن لأبي وائل شيخين، لأبي وائل شيخان، الشيخ الأول هو حذيفة والشيخ الثاني هو المغيرة. يبقى إذن أبو وائل حفظه عن اثنين من الصحابة من حذيفة، وقال لنا الطريق ثبت، حماد يوافق عاصم، إذا الحديث ثابت ولما نطرحه. فلنا أن نقول بدل ما نضعف الثقة ونوهمه، نقول المخرج الموجه في لأبي وائل شيخان حذيفة والمغيرة، فيحسن بذلك. وقد وافق على ذلك أبو زرعة، هذا الذي جعلنا نقف نعظم أبو زرعة، صحح هذا الطريق، صحح طريق عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة ابن شعبة، صحح أبو زرعة الفحل أبو زرعة الرازي صح هذا الحديث. والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا بأن الحديث، وهذا الارتضاء أيضا ابن حجر وغير ابن حجر حتى من المتأخرين الذين يقولون بهذه القاعدة بأننا نمشي ما دام قد ثبت نمشيه، بل لأبي وائل شيخان أيضا قال ويقدم حديث الأعمش، وهذا الراجح الصحيح. إذن الأعمش كما قال أحمد يقدم على عاصم هذا إن لم يتابع، فكيف وقد توبع بمن هو فحل من الفحول لا ينزل عن درجة الإمام الأعمش.